بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكلمة اليوم عنوانها فضل القرآن، وهذه الكلمة أذكر معها مشهدا من مشاهد العمرة، وأذكر كذلك بعد ذلك سببا آخر، وهو أننا بعد التراويح إن شاء الله تعالى سنذكر الفائزات في مسابقة القرآن بالمسجد هنا، وستوزع عليهن الجوائز إن شاء الله تعالى في مسجد النساء. أما الموقف فكما ذكرت لكم وأكرر دائما، لعل هذه المواقف نذكرها من باب تثبيت المعنى في الذاكرة، ولا سيما وأن الناس يميلون إلى القصص أو الحكاية التي تربطهم دائما بالمعنى، فتثبت عندهم المعنى المراد. هذا الموقف المتعلق بالقرآن، أذكر أنني دخلت إلى المسجد الحرام ذات يوم، وكان الزحام شديدا وكان ذلك قبل الظهر تقريبا حوالي ساعة، ولم أجد تقريبا مكانا مناسبا، فجلست في مكان مزدحم جدا في طريق تقريبا المارة، فلم أجد إلا جزء صغير أشبه بهذا المكان، يعني كان موجود عمود هكذا وكان يجلس عليه إنسان، ما إن قام هذا الإنسان فذهبت فجلست لأستند أنا الآخر إلى هذا العمود، فما إن جلست وأخذت المصحف وبدأت أقرأ، وحتى جاء إلى جواري رجل كبير مسن يلبس ملابس الإحرام، كان لعله يؤدي العمرة، وعمره تقريبا والله أعلم قد يجاوز 80، كبير جدا ومنحني، فجلس إلى جواري فأفسحت له قليلا حتى يعني يسعنا العمود أنا وهو، واستمررت في القراءة، فلاحظت أنني وأنا أقرأ أن الرجل يقترب وينتبه فقلت في نفسي لعله لكبر سنه لا يقدر على القراءة، فأنا أقرأ وأرفع صوتي قليلا حتى أسمعه معي ليشاركني كذلك يعني في ذلك، وهو يسمع القرآن وأنا أقرأ كأني أقرأ عليه، وبالفعل رفعت صوتي قليلا وكذلك كنت أحاول أن أجود القرآن أكثر حتى يعجب القراءة فيسمع، فلاحظت أن الرجل يصغي أكثر وأكثر، ثم لاحظت أنه يتأثر أو يحدث فيه تغير عند مواضع هي بالفعل مؤثرة، مواضع ذكر النار، مواضع ذكر الجنة ونحو ذلك، فلما لاحظت ذلك كنت أحبر القرآن أكثر وأحاول أن أتخشع أكثر حتى آخذ أجر سماع القرآن لهذا الرجل، ولكن الأعجب الذي علمته بعد ذلك، فبعدما تقريبا صلينا الظهر وجلسنا فقلت أتعرف عليه، فسألته فوجدت أنه لا يتكلم العربية، أحاول أن أفهم منه أي شيء لا أعرف شيئا ولا هو يعرف ماذا أقول، بصعوبة شديدة جدا علمت أنه من أندونيسيا، هذا الذي عرفته. فعند ذلك والله تذكرت هذا الحديث، ولا يزال إلى هذه الساعة لا يحضرني اسم الصحابي، لعلكم تذكروني به، وهو حديث الصحابي الجليل الذي كان يقرأ القرآن فنزلت السكينة. أنا معايا الرواية قدامي، بس الرواية اللي أنا جايبها ما فيهاش اسم الصحابي. ها؟ أسيد بن حضير، جزاكم الله خير الجزاء، أسيد ابن حضير. وإن كان هذه الرواية أعظمها رواية أخرى غير رواية أسيد، وهي التي سأقرأها إن شاء الله تعالى. فتذكرت هذا الحديث، وهو أن هذا الصحابي كان يقرأ القرآن، وكان عنده ولده قريب منه يحيى، أنا أذكر اسم يحيى لكن مش أذكر الصحابي. فكان يقرأ، وبينما هو يقرأ نفرت فرسه وكانت قريبة أيضا. يقول: فخفت على يحيى فتوقفت عن القراءة، فلما أصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ أسيد، إنها سكينة القرآن، أو كلمة نحوها. الدابة تأثرت بكلام الله سبحانه وتعالى، أثر فيها كلام الله تعالى. ولعل الدابة لا تفهم، وأنا أظن أن هذا بالقطع تقريبا لا تفهم، لكن سكينة القرآن أثرت عليها. فلما كان هذا المشهد جعلت أتذكر هذا الحديث، فقلت: هو لا يفهم العربية ويجلس بجواري ويسمع وينصت، حتى أنني كنت في مواضع معينة أراه يقترب جدا، فأجد نفسي أزيد في هذا الموضع، أقول: الرجل تأثر، اقرأها تاني، تحبيبا له في أن يسمع القرآن. وكانت مواضع عجيبة جدا، أغلبها مواضع متعلقة بالجنة والنار، فكان يقترب ويهز رأسه هكذا ونحو ذلك. فلا زلت إلى هذه الساعة وأنا كلما تذكرت هذا الرجل أعجب من هذا المشهد. هل هو بالفعل كان مستوعبا بعض هذه الكلمات؟ الله أعلم. هل هو من كثرة ربما الرجل ما كان يسمع من القرآن في بلاده أو نحو ذلك، فكانت عبارات النار الجنة ثابتة في أذنه، فكان إذا جاءت في القراءة تأثر؟ الله أعلم. هل هي سكينة القرآن في العموم تنزلت فأثرت على هذا الرجل؟ وكلام الله سبحانه وتعالى لو أنزل على الجبال لخشعت، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذا فالحقيقة أريد من خلال هذا المشهد، فضلا عن توزيع الجوائز على الأخوات يعني الفائزات في مسابقة القرآن، أن أذكر شيئا حول فضل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظيم فضل القرآن فيقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كلنا يوم القيامة نحتاج إلى الشفعاء، ومن قبل ذلك رحمة الله تعالى، لكن الشفاعة في هذه المشاهد ما أحوج الإنسان إليها، لأن مشاهد القيامة كلها مشاهد عصيبة شديدة. فماذا لو وجدت نفسك في مشهد عصيب شديد من مشاهد القيامة، وفجأة يقال لك جاءك إغاثة، أنت في كرب الآن، هناك إغاثة وصلت لك. ما هي الإغاثة؟ قرآنك، ذلك الذي كنت تقرأه وتتلوه جاء يشفع لك عند الله يوم القيامة. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه فيشفعان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق: له أجران، له أجران. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا حال الذي يهجر القرآن، وهذا يحذر منه المسلم، يحذر منه بعد رمضان خصوصا، فربما كثير من الناس بعد رمضان يهجر القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال الناس مع القرآن، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، يعني التفاحة، مثل الأترجة، زي الأترج اللي بيقرأ القرآن، ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها طيب وطعمها طيب، يعني ظاهرها وإيش وبطنها. المؤمن الذي يقرأ القرآن، يبقى الإيمان وليه والقرآن الاثنين، ظاهر وباطن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، قال: كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، التمرة طعمها حلو لكن ملهاش أي أثر ولا تحس بيها لو أنت مش شايف، صح؟ كذلك المؤمن الذي لا يقرأ القرآن لا أثر له، لكن هو طيب، طيب بالإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، كمثل الريحانة. عارفين انتوا الريحان؟ الريحان وانت معدي من جنبه حاجة جميلة جدا، تحطها في بقك يا ساتر يا رب. هذا المنافق والعياذ بالله، شكله حلو لكن حقيقته سيئة والعياذ بالله. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، أو ده جايبها من الإباء، من الباب مليسها زي ما يقولوا كده. مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن والعياذ بالله كمثل الحنظلة، من كله، من كله سيء، ظاهر وباطن والعياذ بالله، ليس لها ريح وطعمها مر، ملوش أثر طيب وباطنه أو داخله سيء والعياذ بالله. ولذا فمن أي الأنواع تحب أن تكون أنت؟ فالناس مع القرآن على أربعة أحوال: مؤمن يقرأ، مؤمن لا يقرأ، منافق يقرأ، منافق لا يقرأ. فنحن والحمد لله لا نحب أن نكون من المنافقين، فنكون من المؤمنين. فخير لك أن تكون من أي المؤمنين الذين يقرؤون القرآن، فيكون لهم أثر ظاهر وأثر باطن. ولذا فهذه فرصة، أنت خرجت من رمضان، هذه فرصة لك أكثر بعد ذلك من ارتياد القرآن وحفظ القرآن، فرصة ممكن يلتحق الإنسان بدار تحفيظ، يحفظ مع شيخ ونحو ذلك. أي نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القرآن يرفعك، يرفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطمين، قال: فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. القرآن أثره حتى على الدواب، فكيف لا يؤثر فيك أنت؟ نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والعياذ بالله، إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. نسأل الله تعالى أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بالقرآن، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يعلمنا وإياكم منه ما جهلنا، أن يذكرنا وإياكم منه ما نسينا، وأن يجعله لنا رائدا إلى الجنة يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل التباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.